امين يا رب، امين يا رب. اما بعد فيا معاشر عمار مسجد الكوثر، تناولنا في هذه السلسله ان ضياع الحياء مدخل لذهاب الدين وذهاب الايمان من القلوب وخلو الارض من الخير. فإن مما أدرك الناس من كلام النبوءة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. والحياء كما هو مطلوب عند النساء مطلوب عند الرجال، بل إن مسؤولية الرجال عن إشاعة خلق الحياء في البيوت وغيرها أولى، لأن الله كلف الرجل وحمله أمانة دفع النار عن الأهل: قوا أنفسكم وأهليكم نارا. لكن الحياء عند المرأة آكل، لأن ظهور المرأة عياذا بالله بغير حجاب فهي فتنة عظيمة عظيمة جدا. ولقد تحدثنا في الجمعة الماضية عن هذه الفتنة، وقلنا إن كثيراً من أعداء الملة يريدون أن يصوروا المرأة جسداً فقط ليستغلوا، لا يرون في المرأة كياناً كاملاً، لا يرون فيه فكراً متنوراً وقلباً عامراً بمحبة الدين وحركة كلها في اتجاه طاعة الله ورسوله. ولذلك فإن الله تعالى لم يأمر النساء بالحجاب إلا لأنه يريد منهن أن يتحملن مسؤوليتهن تجاه الدين كما يتحمله الرجال. فالنساء شقائق الرجال في الأحكام، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فلو كانت النساء المراد منهن أن يقبعن في بيوتهن لما أمرهن بالحجاب، فالمرأة في بيتها تتخفف من لباسها إذا كانت بحضرة محارمها فقط. إنما فرض عليها الحجاب لتقتحم الحياة، وخاصة في زماننا حينما خرجت النسوانيات المائلات المميلات العلمانيات يدافعن عن العلمانية، يدافعن عن الفحش، يدافعن عن مرجعية القوانين الدولية في بناء الأسرة. فكان ضرورة واقعا وكان فريضة شرعية على المرأة المسلمة المتحجبة أن تقارع المبطلة بالحجة بالدين، أن تتواجد، أن لا تخلي ساحتها، أن تتواجد. فبحجابها تتواجد. جاءته إحداهما تمشي على استحياء، على استحياء قالت، لا خاصة في زماننا: أتنتظر النساء من الرجال أن يدافعوا عنهن؟ إذا لم تدافع المرأة المتدينة عن حجابها، عن عفتها، عن أخلاقها، عن حيائها، عن دينها، أتنتظر من الرجال الدفاع عنها؟ لا، أنت مكلفة كما هو الرجل مكلف. فلقد كانت المرأة على عهد رسول الله تخرج لتعليم الناس، تخرج لتضميد جراح المجاهدين، تخرج إلى كل الأندية التي يكون لها فيها أثر طيب. بل إن الشفاء استعملها عمر رضي الله عنه، استعملها على السوق: لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن يا معاشر عمار بيت الله، إن قضية حجاب المرأة هي ليست مسؤولية للمرأة وحدها، إنه دين، والدين كل الناس مسؤولون عنه رجالاً ونساءً. إن الحجاب كالصلاة افترضه الله، فإن كانت الصلاة مسؤولية الجميع الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، فمن الأمر بالمعروف الذي حملت به الحكومة الإسلامية أن تعمد على دعوة النساء إلى الحجاب الشرعي، هذا من الأمر بالمعروف. ومن النهي عن المنكر أن تنهى الدولة الإسلامية النساء المتبرجات ألا يشيعن الفحشة في المجتمع، هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالدولة الإسلامية مطالبة بهذا الأمر. وانظروا إلى أول دولة بنيت على عهد الإسلام وكان قائدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلكم تعرفون هذه القصة، إن امرأة مسلمة خرجت إلى سوق بني قينقاع، وهو سوق لليهود بالمدينة، وكانت تريد أن تؤمن وجهها شطر صائغ يبيع الذهب. فلما دخلت إلى السوق، وكان من دأب اليهود في كل عصر ومصر هو إفساد بناتنا، فحاول أحد اليهود أن ينزع النقاب عن وجهها. شوفوا النقاب ليس الخمار. أراد للمرأة أن تكشف عن وجهها، فلما تأبت صار يعترض طريقها ويريد أن ينزع نقابها. فلما رآها تمنعت، تركها حتى دخلت إلى حانوت، إلى دكان صائغ. فلما جلست عمد عدو الله إلى طرف ثوبها فربطه بوسطها، فلما قامت انكشفت سوءتها فضحك الملعون. يريدون تعرية نسائنا، يريدون تعرية نسائنا، لأنهم يعرفون مآلات تعرية النساء لعوراتهن في مجتمعنا. إلى ماذا يؤدي؟ إلى إنهاء شبابنا، إلى جعل هم شبابنا في البطون والفروج، لتعطيلهم عن دورهم في البناء، في التنمية، في مقارعة الباطل. هذا الشباب الذي يسأل عن وضع السلسلة في العنق والسلسلة في اليد، هل بهذا الشباب نحرر فلسطين؟ إنه التخنث. لعن الله المخنثين من الرجال، لعن الله من تشبه بالنساء، ولعن الله المسترجلات من النساء من تشبهت بالرجال. لا إله إلا الله محمد رسول الله. فصاحت المرأة وقد رأت أن عدو الله قد تعدى طوره، صاحت: ومسلماه، أينكم أيها المسلمون للدفاع عن أعراضكم؟ مسلمة انتهك عرضها في سوق بني قينقاع، فوجد في السوق مسلم واحد. اسمعوا يا معاشر المسلمين، مسلم واحد وجد في السوق حينما صرخ، واحد وسط اليهود، مش عشرة مش عشرين، واحد. فلما سمع ذلك توجه تجاه النداء، فوجدت المرأة المسلمة قد عمد أعداء الله إلى كشف عورتها، فلم يمهله ولم يحاوره ولم يحتج عليه ولم يناقشه ولم يريد أن يقنعه، بل سل سيفه ووجهه إلى رقبته ليفصل الرأس عن الجسد. هكذا عزة الإسلام، عرضها عرض الأمة. فصاح الصائغ: يا معاشر يهود. فاجتمع اليهود على المسلم فأحاطوا به إحاطة السوار بالمعصم فقتلوا، فكان أول شهيد للحجاب. إذا سئلت هذا السؤال في أسئلة ثقافية بالية، لأن أسئلة اليوم هي أسئلة حول الكرة والفنانين والفنانات، هذا السؤال إذا سئلت عنه: من شهيد الحجاب ومن أول شهيد سقط دفاعاً عن شرع الله عن الحجاب؟ ستقول: المسلم الوحيد الذي وجد في سوق بني قينقاع، قتله اليهود بعد أن قتل المجرم الذي حاول تعرية وجه المرأة. ستقول: ما اسمه؟ غير معروف. مهاجر؟ الله أعلم. أنصاري؟ الله أعلم. من آل البيت؟ الله أعلم. الله يعلمه. الله يعرفه. حتى يصير الحجاب هو فريضة كل مسلم، معروف أو غير معروف، هكذا ذكرت السيرة رجل مسلم، لم تحدد هويته، هل هو مهاجري، هل هو أنصاري، هل هو من آل البيت، ما اسمه، ماذا كان يعمل، لا يهم لا يهم. شهيد الحجاب في سوق بني قينقاع. فلما قتل هذا الرجل أجمع النبي رئيس الدولة، مهمة الدولة في الدفاع عن الحجاب، الدولة التي تسمح الآن بالسياحة الجنسية بمهرجانات العري، بمهرجانات التفاهة، بمهرجانات المغنيين والمغنيات والراقصين والراقصات. في هذا الأسبوع سيؤتى بالدار البيضاء بالمركب الرياضي بمغنية أمريكية تبلغ 20 عاما. 20 عام، من الذي جاء بها؟ الله أعلم. البلدية قالت ماشي أنا، أمريكية فاتنة 20 عام جاء بها إلى الملعب بعد أن أنفق المال الكثير لصيانة عشب الملعب، وسيعرف الملعب ازدحاماً سيؤدي إلى إفساد العشب، ضياع في ضياع. 50 درهم الكل داخل، ومن أراد أن يقترب بالمغنية الفاتنة الراقصة اخصف النص 1000 درهم، 100 ألف. الله الله الله الله، يا الله. ووجدة تستعد لمهرجان الفسق والفجور. هكذا الدولة واجبها أن تحرص على العرض، أن تحرص على الستر، أن تحرص على الحياة، لأنه يدخل في صميم مهمتها. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. فالمعروف منتشر والمنكر محصور مقهور. فقام رسول الله يسن السنة لكل الحكومات الإسلامية كيف تتعامل من أراد تعرية امرأة مسلمة، فجهز الجيش، جهز الجيش، أشعل حربة، لأنه اعتبر أن الاعتداء على امرأة لتعرية جسدها هو إعلان حرب، إعلان حرب. إنها حرب الشهوات، وإن حرب الشهوات أخطر في ميزان الآثار المترتبة عنها استراتيجية، أخطر من الحرب والمواجهة العسكرية في حيز جغرافي ضيق، لأن تبعاتها آثار نفسية خطيرة تأتي على دين الأمة، على هويتها. فحاصرهم 19 يوماً، وكان يريد أن يحكم عليهم حكماً يليق بجرمهم، لكن المنافقين في كل زمان ومكان. عبد الله بن أبي بن سلول يقول هم موالي، أحسن في موالي، ويأخذ بدرع النبي ويقول خلي بيني يا رجل، يقول موالي يا محمد، خلي بيني يا رجل، موالي. قال اذهب اذهب اذهب إلى مواليك وأخبرهم أنني إذ لا أعاقبهم فإنني لا أقبل جوارهم في المدينة، فليرحلوا عنا. فأجلوا إلى أذرعات الشام، أجلاهم النبي. الذين يفسدون المرأة ينبغي أن يجلوا، أقل حكم هو أن يجلوا من الأرض، إنه سم زعاف يسير في أوصال الأمة، إن تركناه سيقتل إيمان العباد في الكون، سموم تؤدي إلى محق الحياة والإيمان في الكون، وهذا أخطر من أي معركة أخرى. فأجلاهم رسول الله. مرأيتم كيف هي مسؤولية الحكومة الإسلامية؟ أنا حينما أتحدث عن ذلك وجه الرسالة إلى المسؤولين في البلاد، إلى تحمل مسؤولية بين يدي الله، أنا أدعو المسؤولين في البلاد إلى أن يتقوا الله في أعراضنا، في أعراض المسلمين والمسلمات. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا رئيس دولة أخرى، الخليفة الراشد الثالث عثمان بن عفان ذو النورين، ما تزوج رجل بامرأتين أو ببنتي نبي في الأولين ولا الآخرين إلا عثمان، الرجل الحيي الذي تستحي منه الملائكة، جامع المصحف بين الدفتين، الإمام المظلوم، ذبيح الدار، ذبيح النفاق، أحاط المجرمون ببيته فلم تشفع له سابقته، ولم يشفع له أنه جامع المصحف، ولم يشفع له أنه صهر النبي، ولم يشفع له أنه رفيق النبي في الجنة، ولم تشفع له كبر سنه أكبر من 80 سنة. فيدخل المجرمون إلى بيته فيحاجهم فيقول: إني أحرج عليكم، ألا تسمعون؟ إن عهدي بالحبيب قريب، يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3. الثيب الزاني، والله ما زنيت لا في الإسلام ولا في الجاهلية، حي حي. قتل النفس، ما قتلت نفسا لا في جاهلية ولا إسلام. المرتد عن الدين المفارق للجماعة، أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، خذوها صكوا بها آذانكم. فلماذا تستبيحون دمي؟ فلم يسمعوا. وامتدت اليد الآثمة بالسكين فقبض على لحية عثمان التي كان يستحي الرجال مجرد النظر إلى هذا الوجه، فيقبض اللحية ويريد أن يجتز الرأس والمصحف بين يديه يتلو القرآن. يقول عثمان رضي الله عنه: والذي نفسي بيده لو صفت أنفسنا ما شبعنا من القرآن. وأثر عنه أنه كان يصلي بالقرآن كاملاً في صلاة الوتر. وفيه نزل قوله تعالى في كثير من المفسرين: أمن هو قانت آناء الليل وساجدا. يا الله. فلما رأت امرأته نائلة أنهم لا بد قاتلوه رغم محاججته لهم، وأنهم عياذا بالله ليس من الصنف الذي يتعامل بعقله وفكره، هم إماعات يحركهم الأعداء السبعيون اليهود، هم آلة في أيدي من يريد فتنة الأمة. خرجت نائلة زوجته فردت السكين بيدها فشلت يمينها. فلما رأت أنهم لا يرجعون قالت: إن العرب، حتى في جاهلية، إذا أرادت المرأة أن تضطر رجلاً للابتعاد عنها تكشف عن خصلات من شعرها، خصلات، فأرادت أن تكشف بعض خصلات شعرها حتى يرتدع هؤلاء ويرجعون. قال لها عثمان: ويحك، إنما تعملينه أشد علي مما يفعلون، ارجعي إلى بيتك، ولئن كشفت شعرة واحدة من رأسك فأنا بريء منك. الله الله الله الله الله. أما العلماء بعد مهمة ومسؤولية الدولة، فمهمة العلماء لا تقل أهمية في نشر الوعي الديني، في الدعوة إلى الله، في تبليغ كلمة الله إلى الناس ليعلموا حكم الله في الحجاب. فلقد وصلنا في زمان أصبح فيه الدين غريبا، وأصبح الإنسان يجهل بدهيات الإسلام، يجهلون عياذا بالله فرائض الإسلام. الإمام أحمد رضي الله تعالى عنه، الإمام أحمد بن حنبل، يا الله، وهو يسير مرة في الطريق وجد أمامه امرأة منتقبة، ما معنى منتقبة؟ عند النقابة، ومتحجبة، لكن وهو يمشي خلفها هب نسيم عليل، هب ريح لطيف، فحرك ثوبها فطار طرف ثوبها فرأى كعبها. اصبر الكعب، اصبر الكعب، هو هذا مش يمشي الهاوي. فرأى كعبه فإذا به يمسك طرف ثوبه ويغطي وجهه ويقول غاضبا: هذا زمن الفتن، هذا زمن الفتن، ما قلنا من خرجوا. ليتك يا إمام تعيش أيامنا هذه في مدينة وجدة، فماذا عساك تقول يا إمام؟ زمنك زمن فتنة، لأن الريح حرك طرفا من ثوب المنتقبة المتحجبة المستحلية التي تمشي في الطريق بقصد، فتنظر إلى كعبها ليس رغبة منك ولا متعمدا، إنما هو الريح، الريح، فيضع ثوبه على وجهه ويخفي وجهه، يقول: يا ويحنا، هذا زمن الفتن، ما قال لي خش. سبحانك يا جليل، سبحانك يا جليل، كم عملت يد الأعداء في الأمة تخريبا وتفسيقا وانحلالا، ويريدون الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، إنه الميل إلى درجة السقوط. يا الله، هي مسؤولية الأمة إذن، مسؤولية الحكومة الإسلامية في سن القوانين لردع هذا المرض وإشاعة العفاف والحياء والتخليل من مخاطر العري والسياحة الجنسية والمهرجانات الآفكة الأفاكة. إذن كيف تخلت الأمة عن هذه المسؤولية؟ كيف تخلت؟ هي مسؤولية الآباء في البيوت، هي مسؤولية الأمهات، هي مسؤولية الإخوان والأخوات، هي مسؤولية الأمة جمعاء. فإن فرطت جهة من الجهات في هذه المسؤولية لم تسقط المسؤولية عن الباقين، بل من واجب العلماء أن يعملوا على جبهتين. الجبهة الأولى هي توعية الناس بمخاطر العرج وذهاب الحياة والدعوة إلى الحجاب وتعليم الناس أمور دينهم، وفي الجبهة الأخرى يتوجهون إلى الحكام ليقيموا الحجة عليهم. فالدين النصيحة، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين. يجب أن يبلغوا هذا الأمر، يجب على العلماء أن يبلغوا الحكام بهذا الأمر، الله، لرفع الكلفة عن كاهلهم قياما بالوجه. إلا ما صبوش اللي يقول لهم الحكام ساكن صح، خصهم يقول لهم بس لا إله إلا الله محمد رسول الله. لماذا تخلت الأمة في شخص الحكام والعلماء والآباء والتربية، جهاز التربية وجهاز الإعلام والإجهزة الأخرى، منتديات المجتمع المدني، كله يساهم، كله يساهم في هذا المرض العظام. إنها حينما تخلت عن مسؤوليتها تلك تركت المجال فارغا، لأن الطبيعة لا تقبل الفراغ، إن لم تملأ الفراغ أنت ملأه غيرك. فالقضية قضية مدافعة بين أهل الحق وأهل الباطل، فإن لم يدفع أهل الباطل المنكر تركوا الساحة فارغة لأهل الباطل ليدفعوا أهل الحق دفعة يسقطونهم فلا ينهضون بعدها. فلا بد من دفاع أهل الحق مع أهل الباطل. شو سنة التدافع؟ ها ها ها ها ها وقد توازن. أما إذا من قرر يسقطوا أهل الدين أصحاب الباطل يسقطونه، وحينما يسقط أهل الحق شو الذي يبقى في الساحة؟ أهل الباطل. وماذا تنتظر من أهل الباطل أن يفعلوا؟ سينشرون أباطيلي. يا الله، انتصب أهل الباطل في الأمة لمحاربة الحياء والحجاب نهارا جهارا. هي والله جبهة طويلة تنتفع بالحرام، نسميها الجبهة المنتفعة بالحرام. سيدنا صلى الله عليه وسلم سماه دعاة على أبواب جهنم، لكن دعاة على أبواب جهنم يدعونك إلى كل معصية، لكن بالضبط الجبهة التي تعمل لنزع حياء الأمة وحجاب المرأة هي جبهة تنتفع بالحرام. الله، جبهة انتصبت، جبهة تدافع عن الحرام وتعيش بالحرام وتريد نشر الحرام في الأمة. فيها شو فيه؟ فيها رجال الفكر زين، فيها المثقفون، فيها رجال شو الحقوق، جمعيات حقوقية، فيها شو إعلام، إعلاميين، فنانين، راقصين زين، أصحاب سياحة، أصحاب فنادق، أصحاب أموال، أصحاب. هي جبهة يجتمع فيها الفكر والمقاصد السيئة والأموال الحرام والأسماء الحرام والفعل الحرام. هي معادلة. شو جبهة المنتفع؟ هي فكرة زائد عزيمة على الشر زائد مال حرام زائد حركة حرام زائد اجتماع هؤلاء في تكتل، أي لهؤلاء العاملين الحرب التي يشنونها على الفضيلة ينشئون مؤسسات. بكري كانت الحجاب يحارب من قبل واحد، أما اليوم فالحرب المتقدة المستعرة ضد الحياة تتحمل وزرها مؤسسات إعلامية، مؤسسات ثقافية، مؤسسات حقوقية، مؤسسات فنية، مؤسسات شركات. شركة عمل منتظم محدد أهداف، ومن هنا تكمن الخطورة. وفي هذا استحثاث الناس وخاصة المسلمين على أن يعملوا في جبهة أخرى مناوئة للجبهة التي تعمل على نشر الحياة. فانتصبت هذه الجبهة لتحارب الحياء والحجاب نهارا جهارا. جبهة طويلة عريضة تسخر أضخم الإمكانيات لمحاربة الحجاب في أوروبا. نعطيكم غير مثال، صعب الانترنت لو يعرفون صعب الانترنت. أنت الآن إذا أردت أن تفتح موقعا في الانترنت وتقبل من هذه الجهات، هذه المواقع اللي كيف الانترنت، مواقع بمئات الآلاف، أكبر المواقع اللي كيف الانترنت الآن هي مواقع لمحاربة الحياة للدعوة إلى الرذيلة. تكتب إليك هذا المواقع الصهيونية، تكتب إليك تقول لك إذا تفضلت بنشر هذه الصور فإننا نؤدي لك أجرة شهرية بقدر 3000 درهم. والشاب ما خدام مواد في الأول يجرب تجيله 3000 درهم. الخلاصة أخوي الخلاصة، واحد صديقي يقرأ في عمر تكنيك عنده موقع، فطلب منه أن ينشر هذه الصور بالمال، فلوس، بس فلوس، فلوس صحيحة، فلوس. لا إله إلا الله، انشر غير انشر هذه الصور، فقط نشر هذه الصور. يا الله، يحارب الحجاب في أوروبا، تمنع المحجب من دخول محرم المؤسسات التعليمية، أي حق هذا يا مسلمون؟ يقال إن خمار المرأة يهدد ثوابت الدولة العلمانية. ما أضعف دولة تهاب رقعة من الثوب تضعه المسلمة على رأسها. بيت أوهى من بيت العنكبوت. يا الله، فرنسا ثم تبعها من تبعها. لا إله إلا الله محمد رسول الله. وأعلنت الدعوة في تونس وخاصة في القرويين، في مدينة عقبة بن نافع الفهري يحارب الحجاب في أول بيت وضع يعبد فيه الله في إفريقيا. الله الله. وفي جامع الزيتونة خرج وزير التعليم والثقافة التونسي وهو شيوعي أحمر، وجاء بتلاميذتي فتيات طالبات زيتونة بالمايو، بالمايو لكي يقرأوا الشريعة، جابهم المايو، وجاء بهم عدو الله للبيسين لكي يسميه المسبح. فجاء من يعطي الإشارة لطالبات الشريعة بجامعة الزيتونة أن يقمن بالغطس في الماء والسباحة التباري حول الرتب الأولى في السباحة من قبل طالبات الشريعة في جامعة الزيتونة. وقال قبل إعطاء الانطلاقة، قال وزير الثقافة والتعليم التونسي، قال: اليوم تحررت تونس من الزيتونة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. حرب شرسة، حرب شرسة. في أوروبا يحارب الحجاب، في تركيا حزب العدالة والتنمية يتعرض الآن لدعوى قضائية رفعت إلى المجلس الدستوري سينظر فيها لاحقا في الأسابيع القادمة، وتشير كل الدلائل إلى أن المجلس الدستوري العلماني سيحل الحزب بناء على أن هذا الحزب في برلمانه استصدر قانونا يسمح للمتحجبة بالحق والحرية في ارتداء الحجاب كما للمتعرية الحق في التعري، فهما سيان وفق مبدأ الحرية الشخصية، فللمتحجبة الحرية في أن تلبس ما تشاء، وللتي تتعرى لها الحرية أن تفعل ما تشاء، فكلاهما لهما الحرية أن يذهبن إلى الجامعة باللباس اللائي يخترنه بدون تدخل من أحد ولا إكراه من أحد. هذا قالوا فيه العلمانيون. لقد تعدى حزب العدالة والتنمية طورة، إنه يهدد ثوابت العلمانية التركية التي وضع أسسها آتاتورك. حجاب، حجاب هذا يطيح، يطيح حكومة. في العالم العربي كله يحارب الحجاب، حجاب يتهم تارة أنه لباس طائفي كما في تونس المنشور 100%، هو لباس طائفي، عمرو سمعتوا بأن الحجاب لباس طائفي يجب أن ينزع. شو يا الله، حجاب طائفي، لباس طائفي، وتارة بأنه لباس سياسي إخواني كما قيل للشاه قبل أن يطاح به، قيل له: ما الذي يقلقك ويهدد عرشك في إيران؟ قال: خمار الرأس الذي جعل نساء إيران يخرجن كالغربان، والغراب نذير شؤم في الثقافة الجاهلية. الغراب نذير شؤم، كي ولاو كاع النساء غراب ما غادي ينعقوا عليه. وقد كان، أنا عند ظن عبدي بي، لا إله إلا الله محمد رسول الله. ويتهم مرة بأنه عنوان للتقهقر كما قال وزير الثقافة المصري، هو عنوان التقهقر والتخلف والرجعية. ويتهم مرة أخرى بأنه يشوه المنتوج السياحي كما ورد عن المسؤولين في لرام في المغرب. يا الله، فكم أسال الحجاب المسكين من مداد، وكم سود الحجاب المظلوم من صحائف. وتمكينت للمتهم البريء الحجاب من تهم. والله ما رأيت مظلوما في زماننا. إن كان الدين كله مظلوم فإن أكثر من يتحمل مظلومية أعداء الأمة هو الحجاب والله. كل شيء هذا فيه. لا إله إلا الله. حتى أصبح الحجاب ليس متهما فقط بل هو تهمة. الحجاب تهمة في جبين الملتزمة به، وتهمة للمجتمع المتشبث به، وتهمة للمجتمع الذي يدافع عنه، وتهمة للحكومة التي تدافع عنه، وتهمة للحاكم الذي يدعو إليه، وتهمة للعالم الذي يصر على أن يدعو إليه بالليل والنهار. إذا ما صدقتم غير الحجاب غير الحجاب غير الحجاب غير الحجاب غير الحجاب. ما صدقت نقول لكم كاين شي مرض قد العري؟ ها رحنا في الصيف، كاين شي مرض قد العري؟ فقه الأولويات يقتضي أن تعالج المرض المنتشر الخطير المهدد لأمن الأمة الروحي، فهل هنالك تهديد للأمن الروحي أكبر يصلك من جهة كما يصلك من الحجاب؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولسائل يسأل: إذا صار الحجاب تهمة والتي تلتزم به متهمة، والأمة التي ينتشر فيها متهمة، والحكومة التي تدعم متهمة، اسأل الآن لماذا كل هذا الهجوم؟ سنترك الإجابة لماذا؟ يتعرض الحجاب لكل هذا الأذى والحرب الشعواء دون غيره من ثوابت ديننا وشريعتنا. سنتركه إن شاء الله للجمعة القادمة إذا كتب الله البقاء وقدر اللقاء. فنسألك ربي في يوم الجمعة والساعة ساعة استجابة أن تسبل بناتنا بالحياة. يا رب سبل بناتنا بالحياة. يا رب سبل بناتنا بالحياة. سبل أزواجنا بالحياة. اللهم يا رب ارزقهم الصون والعفاف. اللهم لا تجعلهن ألعوبة بيد أعداء الملة. اللهم لا تجعلهن والعيال بالجسد يستباح بالليل وبالنهار وبغير شرط ولا قيد. يا رب يا رب أزل عن وجوهنا سبة ما يعرف عن بلادنا في الخارج، في الاستباحة لأعراضنا في دول الخليج، واستباحة أعراضنا في أوروبا، واستباحة أعراضنا في بلدنا، حتى أصبح قبلة للشواذ وقبلة للفجار. رب رب رب إني أبرأ إليك مما يفعل هؤلاء، وأعتذر لك مما يفعله أبناء جلدتي. وصلى الله على حبيبنا محمد، والحمد لله رب العالمين.